الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الأمة بأسرها في فتن مدلهمة جاءت تترى يرقق بعضها بعضا، والكل يطلب النجاة، والنجاة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم مبعثه، حينما بين بأن من السنن الكونية أن هذه الأمة ستفترق وستختلف، ولا بد من التأسي من أجل أن نصل إلى بر الأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خير هذه الأمة أنها خير أمة على الإطلاق، وإن عصفت بها الفتن واستكت وجاءت يرقق بعضها بعضا، والخلاص والنجاة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن في هذه الأمة سيكون المسخ والخسف والقسف. بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليست فتنة من لدن آدم إلى آخر الخليقة مثل فتنة الدجال، ونحن في إرهاصات حقا. الفتن التي تأتي تطرى هكذا إرهاصات لوجود الدجال. أعظم هذه الفتن التي هي خفية على كثير من الناس هو إسقاط العلماء وإسقاط طوق النجاة الذي هو حلقة الوصل بين العباد وبين رب العباد. إن الله ما أبقى الدنيا إلا ببقاء العلماء، وإن أراد الله جل في علاه فناء الدنيا قبض العلماء. هذا ليس من عندي نفسي، هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفتن العظيمة المدلهمة التي خفيت على كثير من الطوائف، حتى التي ترأست وتقدمت الناس في الالتزام أو في قل في الدعوة إلى الله جل في علاه، يعني صار الأمر عندهم على أن الحق معي ليس مع غيري، وهذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. وهذه من الفتن العظيمة. ثم الفتن بعد ذلك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في قوله كما روى أحمد في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف نبوءة النبي، هذه من المعجزات، الإخبار بالغيوب بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. في رواية قال الفويسق يقلل من شأنه ويحقر من شأنه، الفويسق يتكلم في أمر العامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستأتي على الأمة تترى، لا تترك الأمة بحال من الأحوال، حتى أنه اطلع على أطم من أطم المدينة وقال ما لي أرى الفتن حولكم كما واقع القطر. إذا ما المخلص؟ كيف النجاة؟ كيف الوصول إلى طريق الله المستقيم مع التمسك بالشرع القويم؟ كيف يكون ذلك؟ النبي يبين أن الفرقة ستكون في هذه الأمة، والفرقة عذاب، بل قال منكرا لا مقرا، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ لتتبعن إنكارا لا إقرارا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فكانت الفرقة، فإن الناس ينظرون إلى مليارات المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لذا تمكن الأعداء منهم. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة، لا لا لا، أنتم كثير لكنكم في فرقة، في تشرذم، في تقطع، نحيتم سبب النجاة وطوق النجاة خلفكم ظهرية، قال النبي لا تناحروا، لا تداحروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. فكنتم على الاختلاف التام، وكانت العداوة والحسد والبغضاء، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، لا شماتة، حقد، عداوة، ولا تدري ما الأسباب. إن الأسباب التي تبحث عنها لا تجد إلا إجابة واحدة: اتباع الهوى. وهذا موضوع حلقتنا الآن مع الكلام على الأسباب أو السمات أو الصفات التي جلاها الله لنا في هؤلاء القوم، في هذه الطائفة، الجيل الفريد الذي عبد العباد حقا تحقيقا لما قاله ربعي لرستم عندما قال له: من أنتم تصغيرا وتحقيرا؟ سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لما باعوا يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، لا يعلمون أن يوسف هو خير من وطئ التراب في زمانه، هو خير من أبيه. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. وشوف، وإن تعجب فاعجب بما ما سيطلع عليك الآن: وشروه بثمن بخس دراهم معدود. ورستم أيضا ينظر إلى ربعي يقول: من أنتم تريدون ثيابا، تريدون الدراهم في كل لكل واحد منكم في كل عام وترجعون عنا، من أنتم؟ فقال له رستم، فقال له ربعي بن عامر، قال: نحن عباد لله، شرف ليس بعده شرف، شرف العبودية هو أعظم الشرف. ولذلك قلنا أن من انسلخ عن عبادة الرحمن ذهب إلى أن يكون خادما للشيطان، خذلانا، عار وشنار في الدنيا، وتحقير وتوبيخ وتقريع، ثم بعد ذلك في الآخرة النار. قال: نحن عباد لله، شرف ليس بعده شرف، عز ليس بعده عز. نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وقد كان في مدة وليدة من عمر الزمن. لذلك النبي أشار علينا في آخر الزمان: كونوا كما كانوا، عليكم بأن تأتسوا وأن تتحلوا بهذه السمات والصفات التي تتجلى لكم، لتعلموا أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة، شوف سنن من قبلكم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وكلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يا لله، اللهم أنجنا من الفتن المدلهمة، قد اشتد الكرب وادلهم الخطب، وبقيت العقول حيارة، والقلوب كأنها ريشة في مهب الريح، كيف سيفعلون؟ تتقلب القلوب في لحظة واحدة، يمسي المؤمن كافرا ويصبح الكافر مؤمنا، المسألة لا يستطيع المرء معها الثبات ولا السداد ولا الفلاح ولا الرشاد إلا من ثبت الله قلبه. لذلك كان النبي يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان كثير ما يقسم ويقول: لا ومقلب القلوب، إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قال النبي: تفترقون أنتم أيضا وتسيرون على سير الأمم السابقة، عقابكم كعقابهم، لا نسب بين الله وبين عبادي، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كما كان في الفرق في الأمم السابقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ شوف الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الطائفة التي تأتسي بهم لتنجو كما كانت النجات لهم. فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أنتم في سرديب التاريخ، المسألة في الصحراء، الرمال. إن النبي قد بيّن أن الله ما كتب النجاة إلا أن تسير على ما سار النبي وسار صحابته الكرام. قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهنا تأكيد، لو قال على ما أنا عليه اليوم وسكت لقلنا الصحابة ينزلون تبعا، لأن الله ما اختارهم لنبيه إلا لنصرته وإلا لنشر دعوته وإلا لبيان سنته. لأنها قوم صاحب نبيا هو سيد البشرية سيد الخلق أجمعين اصطفاهم الله وربهم على عينه. فقال ما أنا اليوم عليه وأصحابي. إذن نحن نسير في هذه الحلقات لنجلي لكم صفات هؤلاء لنتحلى بها لنأتسي بهم ولنعلم يقينا أننا والله لا نجاة ولا سعادة ولا يمكن أن يكون فيها الوفاق والاتفاق والتوفيق والتسديد إلا بالسير على نهج هؤلاء. كان في الحلقة الماضية قلنا الصحابة أسرع الناس قبولا للحق وأسرع الناس عملا به وأسرع الناس رجوعا للحق. قد يجتهد المرء، قد يختلط عليه الأمر، وبعد ذلك تنقشع الغمة وتشرق الشمس فيعلم الحق من الباطل، عليه سريعا أن يرجع إلى الحق. قلنا بأنه نبل الخلق يظهر ويتجلى في ذلك، وبلسان حاله ولسان مقاله يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، وخير الناس من يسمع للنصيحة. والنبي سيد الناس قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حديث تميم الداري في صحيح مسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة واجبة، النصيحة واجبة. لذلك نحن أرحم الأمة على الأمة، لسنا ممن يتصدى للناس عذابا، ولسنا ممن يشمت في الناس عقابا أو معصية أو حيدة أو انحرافا. نحن أرحم الأمة بالأمة، وجب علينا أن نكون كذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الغرض المقصود هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلي لنا صفات ما النجاة من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف كانوا الصحابة؟ كيف كانوا كانت الصفات والسمات التي بها رفعهم الله جل في علاه ومكن لهم؟ كانوا أسرع الناس قبولا للحق وعملا به ورجوعا إليه. الرجوع إلى الحق تهذيب للنفس، الرجوع إلى الحق إظهار لصدق العبودية لله جل في علاه، الرجوع إلى الحق نقاء للقلب، وهذا ميزان الرفعة والعلو عند رب الأرض والسماوات. الرجوع إلى الحق يقطع أدواء القلب. أرأيت كيف الميزات العظيمة التي يتميز بها الصحابة؟ نحن الآن كل واحد منا حتى ولو أخطأ ما تراه إلا ينازع نفسه ولا يريد أن يظهر أن الحق مع من يخالفه أو مع من له الخصومة معه أبدا. وهذا نوع كبر، هذا نوع كبر. لذلك قلت الرجوع إلى الحق قطع أدواء القلب، فالرجوع إلى الحق قطع للكبر، والكبر أسوأ الصفات التي يبغضها الله جل في علا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، يعذبه الله ولا يبالي سبحانه جل في علاه. الخلق خلقه والكون كونه، ينازعه في صفة من صفاته الكبر ردائي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف رجلا كان يمشي كالطاووس متبخترا مختالا متكبرا، شمخ بأنفه وهو يمشي متكبرا بين الناس، غمط الناس يمشي متكبرا بين الناس، فخسف الله به فهو في سابع أرض يتجلجل فيها إلى يوم الناس، إلى يوم الناس. والكبر غمط الحق، تحقير الناس ينظر إليهم من علو، وأيضا بطر الحق، دفع الحق ما يريده. فقبول الحق قطع لأدواء القلب، وأعظم أدواء القلب الكبر. هذه مهلكة ليست بعدها مهلكة، من ملأ الكبر قلبه فإن الله لا يقبله. وأعظم الناس رفعة عند الله جل في علاه أكثرهم تواضعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى لي أن تواضعوا، لا يبغي أحدكم على على على بعضكم على بعض. وقال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وكانت من أرقى سمات الصحابة التواضع، ومن التواضع قبول الحق، وهذا نبل الخلق. لذلك لن يصير العالم نبيلا حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له. لذلك الذي يقول أنا ابن جلى وطلاع الثنايا لا يرى إلا نفسه، هذا خاسر مغبون مفتون مأفون. وهذا إن كان متقدما على الناس فإنه ضائع ويضيع من خلفه. لما؟ لأن الكبر يغطي القلب، يعمي البصر في هذا الباب. إذن قبول الحق قطع لأدواء القلب، ومن أعظم أدواء القلب الكبر. هناك داء آخر عضال، وهذا مهم جدا، أريده الآن قبل أن أضرب الأمثلة الرائعة على هذه السمة والصفة الراقية السامية الرفيعة التي تحلى بها الصحابة الكرام في رجوعهم دائما إلى الحق. اعلم أخي الكريم، قبول الحق تهزيم للنفس، قبول الحق قطع للهوى، وما أدراك ما الهوى. ولتعلم بأن الله جل في علا ذم الهوى في غير ما موضع من كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الهوى في غير ما موضع من سنته. فالله جل في علا قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. لا من الظالمين، ولئن اتبعت أهواءهم. رأيت كيف ذمهم باتباع الهوى؟ فإنهم يتبعون الهوى، أما أنت فلا تتبع إلا الهدى. فرق بون شاسع وفرق واسع بين الهوى والهدى. الهدى به النجاة وبه الكرامة والسعادة والرفعة والخلود في النعيم الأبدي السرمدي بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الهوى يسقط بك إلى الهاوية في هوة سحيقة تتردى، لا يمكن أن تنجو منها بحال من الأحوال. لذلك قال هذا الكلام لمن؟ لسيد البشرية أجمعين، هذا لأكرم الخلق على الخالق. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، لا تجد عضدا ولا نصيرا ولا موفقا ولا مسددا لك. إن الله إذا تخلى عنك فلست موفقا، بل أنت ستكون مخذولا، ستكون مردودا، ستكون مرذولا. وإن الله إذا أراد بعبد هلاكا وكله لنفسه. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كل هذه الأدلة تدلك على أنك لابد أن تتبع الهدى للهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن العلم حقا قال الله قال الرسول. لذلك قلت: من رام علما بلا دليل فقد أتقن الجهل واتبع هواه، ومن اتبع هواه فهو في غيابات النار يتردى فيها ويهوى في هوة سحيقة لا نجاة بعدها. وقد قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شوف وسمهم بأنهم لا يعلمون لأنهم يتبعون الهوى. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونهاه أيضا أن يتبع من اتبع هواه وكان أمره فرطا. اتبع هواه فكان أمره فرطا، فذم الله الهوى. ولذلك قال الله جل في علاه لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. الهوى ضلال عن سبيل الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الآية الأخرى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه سيقام بين يديه فهو مجزي على ما على ما على ما على ما يعمل. الجميع مجزيون على ما يعملون، وسوف يسألون عن كل صغير وكبير، وعلى عمله مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة فيها ذم الهوى، لأن الله أمره باتباع الحق دون الهوى، ووصفه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. قال إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. الغرض أنه استعاذ بربه من اتباع الهوى، استعاذ بربه من اتباع الهوى. ولذلك الحديث الذي فيه شيء من الضعف ولكن المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يحاسب نفسه دائما، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، كلما هوى شيئا ركبه. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة المصارعة في اتباع الهوى، من علامات الساعة المصارعة في اتباع الهوى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا فانتظر الساعة، أو قال: فعليك بخويصة نفسك. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الهوى يضل صاحبه، الهوى يعمي ويسم، الهوى يغرق القلب، الهوى يغطي العقل، فلا يوفق العبد ولا يسدد بحال من الأحوال. هناك قول لبعض الصالحين: من أعجب ما يكون يكتب بماء العين بعد الكتاب والسنة. قال بعض الصالحين: الهوى مركب ذمين يسير بك في ظلمات الفتن. الهوى سبيل للفتن، وما نحن فيه الآن مرجعه ومرده إلى الهوى. لو كان المرد لله وللرسول ما وجدنا هذه الاختلافات، وما وجدنا هذه العداوات، وما وجدنا هذه الفتن المدلهمة التي تعصف وتستك، وترى الناس يفتنون في دينهم ويرجعون عن دينهم يعني ويتنكبون الصراط. فنسأل الله جل في علاه السداد والثبات والرشاد والفلاح والنجاة. قال بعض الصالحين: الهوى مركب ذمين يسير بك في ظلمات الفتن، ومرتع وخيم يقعدك على مواطن أو في مواطن المحن. فلا تحملنك شهوة النفس على ركوب المذمات والقعود في مواطن الخطيئات. فعليك أن تعتبر لنفسك وأن تهتم بقلبك وأن تنقاد، وعليك أن تسأل: أين السنن؟ أين الآثار؟ فإن العلم حقا باتباع الآثار. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. من قلت له قال رسول الله فقال: قال فلان وقال فلان، اعلم أنه اتبع هواه. وأئمتنا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس وهم ورثة النبي هم الذين قالوا: إن وجدت قولنا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولنا عرض الحائط، وخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تنجو. ولذلك قال مالك: كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. وأعلمنا أكثرنا حديثا، وأعلمنا أعلمنا بالأثار، وأعلمنا أتقننا في كتاب الله جل في علاه للبحث عن مراد الله ومراد رسول الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أسرع الناس قبولا للحق وعملا به، لذلك هم أبعد الناس عن الهوى. فلما كانوا أبعد الناس عن الهوى كانوا أقرب الناس للهدى وللنجاة وللتمكين وللتسديد. وقد كان مكنهم الله من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. مفاخر مفاخر. لذلك احتارت العقول إلى يوم الناس هذا، كيف تمكنوا من الدنيا بأسرها في هذه المدة؟ منها قطع الهوى. نقول: نعم تمكنوا لما تحلوا به من صفات وسمات نادرة الله جل في علاه اصطفاهم لها، ومن هذه الصفات قطع الهوى واتباع الهدى. قطع الهوى واتباع الهدى، ارجع إلى قول الله تعالى لنبينا نبي الهدى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة الكرام أسرع الناس رجوعا للحق. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من دخول مكة وما جاء إلا معتمرا، فصده كفار قريش وكادت الحرب تدور، وبعث إليهم عثمان بن عفان سفيرا، فجاءت الأنباء بالإشاعات، تعلمون بالإشاعات، لذلك لابد من التثبت والتبين، لابد بالإشاعات والإذاعات. قتل عثمان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الشجرة يبايع بيعة الرضوان، البيع ليس على الموت، لا، البيع على ألا يفروا، فبايع الجميع. وعثمان ما أتى، فقال هذه يد عثمان اليمنى، ليبين أن عثمان من بيعة الرضوان، فهو بدري بالسهم الذي ضربه له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من بيعة الرضوان، لأن السلام قال هذه يد عثمان، ثم أخذ اليسار وقال هذه يد النبي، وبايع يده اليمنى بيده الشمال بأبي هو وأمي. ثم بعد ذلك جاء القوم يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، ولما صالحوا النبي أجحفوا في الشروط، والنبي أوحى الله إليه أن اقبل. شوف حكم الله في العباد، هو أرحم سبحانه، النبي أرحم الأمة بالأمة، وربنا سبحانه جل في علاه أرحم عليك من أمك ونفسك التي بين جنبيك، يريد لك الرحمة ويريد لك النجاة، وتأبى على الله ولا يهلك على الله إلا هالك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فقال النبي والذي نفسي بيدي أيما خطة رشد عرضوها علي قبلت. ليش؟ لأن هناك من أهل الإيمان في خفاء لا يعلمون، لو قاتلهم قد يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا تزيلوا. الله جل قال في كتاب ذلك، فإن الله جل في علاه منعه من القتال لهؤلاء، منهم المؤمنون الذين يتخفون ولا يظهرون إيمانهم ضعفا مستضعفون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما خطة رشد عرضوها علي قبلت، وقد عرضوا عليه خطة الرشد ولكنهم أجحفوا. ولما كتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم، كذبوا والله. والحمد لله أن الله قد ميل قلب سهيلا للإيمان، قلب سهيل للإيمان فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وقف موقفا عظيما كموقف أبي بكر. ثم قال اكتب باسمك اللهم، فقال النبي اكتب علي باسمك اللهم، امحوها واكتب باسمك اللهم. شوف انظر النبي يرتضي بأي شيء يقولونه مع أن الحق مع النبي. ثم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال امحو لو كنت رسول الله ما قتلناك. فقال العلي امحوها، قال والله لا امحوها. قال أرني أين هي، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من محمد بن عبد الله. ثم جاء عمر يرى إجحاف هؤلاء في الشروط، وأبو جندل يأتي، طبعا من الشروط المجحفة قالوا من جاءك منا رده علينا، يعني من جاءك مؤمنا منا واجب عليك أن ترده لنا، ومن جاءنا منكم كافرا لن نرده عليك. فالنبي قال من جاءكم منا أبعده الله، الذي يرتد عن دين الله جل في علاه إن الله غني عن العباد، وإن فعل ذلك فخبث في النفس، لأن بشاشة الإيمان إن دعبت القلب لا يمكن من الرجوع عنه بحال من الأحوال. بذلوا أنفسهم وأرواحهم رخيصة لنصرة هذا الدين الذي دعبت بشاشته يعني القلوب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم منا أبعده الله، ومن جاءنا منكم رددناه عليك، وسيجعل الله لهم أو رددناه عليكم وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. جاء أبو جندل ابن صهيل بن عمرو مسلسلا وكان مؤمنا، قال يا رسول الله أتردني للقوم يفتنونني في ديني؟ الأمر جلل، الأمر جلل جلل، وهو يبكي ويقول يا رسول الله أتردني لهم فيفتنونني في ديني، أنا أريد النجاة، أظهرت إيماني، سلسلني أبي من أجل إيماني. عمر لا يطيق يسمع ذلك، لا يطيق. والنبي قال لسهيل بن عمرو نحي أبا جندل من الشروط، قال هذا أول الشروط، قال قد كتبناها قبله، هذا أول الشروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. انظر إلى عمر ما يطيق، وأبو جندل يقول يا رسول الله تردني لهم يفتنونني في ديني، فمشى بجانبه عمر بن الخطاب. انظر إلى ما يفعل، حتى أريك الآن كيف الصحابة انتصروا، كيف تمكنوا، كيف أن الله رفع شأنهم إلى السماء وذكرهم إلى السماء، إلى يوم الدين نتردى عليهم، جعل لهم أحسن الذكر في الآخرين. فقال له عمر وهو يهز السيف ويقول له خذ السيف واقتله، إنما هو كذا، وسبه مسبة شديدة حالة كفر، والحمد لله أنه آمن. قال إنما هو كذا خذ السيف فاقتله، يعني هو كافر الذي يتبع، خذ السيف فاقتله. فلم يفعل أبو جندل، والحمد لله أنه لم يفعل، والله جل وعلا قد أدخل الإيمان في قلب سهيل رضي الله عنه وأرضاه. فعمر ما طاق ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سؤال، قال تفضل، قال ألسنا على الحق؟ قال بلى، قال أليس على الباطل؟ قال بلى، قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا رسول الله فلما نعطي الدنية في ديننا وهو يعارض النبي؟ انظر هنا إلى الهوى والهدى. شوف الهوى حتى ولو كان الفطر، هو يقول نحن إما شهداء وإما أن ننتصر وإما أن نعلو، يعني ما في أي غضاضة علينا، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي مأمور، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله ولن يخذلني الله. قال أما قلت لي أنني سأتي وسأطوف بالبيت؟ يا الله، القلوب تحترق مما يحدث، ونسأل الله أن يرفع الفتن عن الأمة بأسرها، وأن يجمع ويألف بين قلوبنا جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ستأتي وستطوف، هل قلت لك اليوم؟ قال لا، قال إذن ستأتي وستطوف. عمر ما يستطيع، ما يطيق، رجع إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألسنا على الباطل؟ أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ انظر إلى قبول الحق والسرعة في ذلك وحسن الاتباع. قال له أبو بكر، إلزم غرزه، هو رسول الله. تذكر أخي الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إلزم غرزه، إنه رسول الله ولن يغذره الله. بعد ذلك أنزل الله جل وعلا، إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. فقام عمر فقال يا رسول الله، صلح حديبية أكان فتحا؟ قال نعم كان فتحا. ثم جاءت الآيات، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام. قبل عمر ذلك ورجع أدراجه وقال، والذي نفسي بيدي، أنا فعلت لذلك أفاعيل من عتق وصدق وصيام. قال أيها الناس، شو بقى؟ رجع ناصحا، مش قبل الحق فقط، بل قام يدافع عنه وينصح الناس ويعلم الناس بأن اتباع الحق فيه النجاة. قال أيها الناس، اتبعوا الرأي مع الأثر، اتبعوا الهوى. قال أيها الناس، إياكم، احذروا الرأي مع الأثر، احذروا الرأي مع الأثر، اتبعوا الأثر. ولسان حالي يقول اتبعوا ولا تبتدعوا. قال اتهموا الرأي مع الأثر. لقد رأيتني وأنا أقول لأبي جندل اقتله فإنه كذا، ويراجع النبي، وعلم أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع إليه سريعا ينافح عن الحق ويعلم الناس. قال أيها الناس، اتهموا الرأي مع الآثار، فالحق في الآثار، واتباع الهوى ضياع. وهذا أفضل ما ميز الصحابة الكرام، هم أسرع الناس قبولا للحق. أختموا لأن الوقت قد أزف، أختموا على ذلك بعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد. أنا أقول ذلك لما؟ لأن النبي أمر عموما باتباع والتأسي هؤلاء الأخيار الأبرار عندما قال، النجاة في من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ائتسوا بهم، وخاصة في الأئمة الأربعة أو الخلفاء، هؤلاء الخلفاء الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. هؤلاء الخلفاء هو أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ومعهم الحسن أيضا 6 أشهر، لأن الخلافة على منهاج النبوة كانت 30 سنة. قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. علي بن أبي طالب، تعلمون أن الروافض أخبث خلق الله، عبدوه من دون الله، وصفوه بالربوبية. فلما اشتد الأمر على علي ونما لعلي على ما يقولون، يعني اشتد الأمر عليه، كيف يقولون ذلك؟ كيف يجعلونه ربا من دون الله جل وعلا؟ فخض الأخاديد وأضرم النار. هو قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فوضعهم في الأخاديد، فكانت فتنة لهم. فقال ابن عباس، هنا أختم بالخليفة الراشد، وفي الحلقات القادمة أبين لكم بضدها تتباين الأشياء كيف حدث لما اتبع الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، لما اتبعوا الهوى ماذا حدث، ولما اتبعوا الهدى ماذا حدث. هنا علي بن أبي طالب خليفة راشد، أمير المؤمنين، بإجماع الأمة أنه في زمانه خير من وطئ التراب، ومع ذلك لما أخطأ بعث إليه ابن عباس، قال لو كنت في محلك ما فعلت ما فعلت لو قتلهم، نعم ما فعلت ما فعلت. إن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب النار إلا رب النار. وذا كانت الفتنة أنهم قالوا تعذبنا ولا يعذب النار رب النار، إذن أنت الرب حقا، فتنة عظيمة. فلما قال ابن عباس وبعث عليه بهذا، رجع علي بن أبي طالب قال والله إن الحق لمع ابن عباس، واستغفر ربه وأناب. وأليكم إن شاء الله هذه السير العظيمة لهؤلاء الأخيار الأبرار، ليس للتسلي بل للتأسي. ونقتضي وأختم العجز على الصدر عندما قال النبي الفتن المدلهمة التي تأتي تترى ويرقق بعضها بعضا، النجاة فيما قاله النبي، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سرعة اتباع الحق، تهذيب للنفس، ترطيب للقلب، نقاء للقلب، تفتيح للعقل، انتصار وقوة وتمكين، وأيضا في الآخرة كرامة ونجاة. اللهم اجعلنا ممن يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوادي خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.